أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل الله عز وجل وحسن توفيقه، هو المجلس السابع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق، أو ذكر المصنف رحمه الله تعالى، طريقة القرآن الكريم في تقرير الأصل الأول، وهو توحيد الرب تبارك وتعالى. ويتناول في هذه القاعدة طريقة القرآن في تأصيل الشق الثاني من الأصل الأول، وهو شهادة أن محمد رسول الله، أو تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الماضية وفي هذه القاعدة يبين طريقة القرآن في تقرير الأصل الأول. والأصل الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، حيث قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الأصل الأول من مباني الإسلام العظام، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، أو توحيد المرسل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا طريقة القرآن في تقرير التوحيد، وكيف أن طريقة القرآن تنوعت على حسب الحال وعلى حسب المخاطب، فتارة يلفت أنظارنا في تقرير التوحيد إلى آثار الربوبية، وتارة يطلب منا ثمرة هذا الإيمان وثمرة التوحيد، أو توحيد الله بأفعاله، وهو أن نأتي بتوحيد الله بأفعالنا، إلى غير ذلك من الطرق. ثم شرع في بيان الشق الثاني من هذا الأصل، وهو إثبات النبوة، لأن هذا أصل كبير جدا ينبني عليه الإسلام كله، ينبني عليه الإسلام كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون عند المسلم تصور كامل بطرائق القرآن في تقرير الرسالة، وكيف قرر الله عز وجل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، وكيف بين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه المعصوم وأنه الذي لا يمكن أن يكذب على ربه تبارك وتعالى، فبين كمال صدقه سبحانه وتعالى وأنه لا يمكن أن يكتم من البلاغ الذي أمره الله عز وجل شيئا، إنما أنزل الله عز وجل عليه الوحي وأمره بتبليغه. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي كاملا، واستشهد الأمة على أنفسها فقال: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. فبلغ النبي الوحي كما أمره الله عز وجل، ولم يتقول على الله، ولم يكتم من الوحي الذي أوحاه الله إليه شيئا، لا كثيرا ولا قليلا صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك بينه ربنا تبارك وتعالى بطرائق متنوعة ومختلفة في القرآن على حسب السياقات كما سنعرف إن شاء الله تعالى. نعم. فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليهم. نعم، هذا هو الطريقة الأولى. إذن الطريقة الأولى في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صدق المرسلين، أنه ما كذب أحدا منهم، لأن كما ذكرنا في اللقاء السابق وفي القاعدة السابقة أن الدين الذي جاء به الأنبياء والمرسلون واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وإنما اختلفت بعض صور الشرائع من شريعة إلى أخرى، إنما كل الأنبياء بعثوا وكل المرسلين أرسلوا لتقرير حقيقة واحدة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالشريعة واحدة، ودليل صدقه صلى الله عليه وسلم أنه لم يشذ عن هذه القاعدة، بل صدق ما جاء به النبيون قبله، ما كذب واحدا منهم، ودعا إلى ما دعوا إليه جميعا من المحاسن والأخلاق الفاضلة، دعا إلى ما دعوا إليه من توحيد الله عز وجل، وأن كلمة الأنبياء جميعا نبيا بعد نبي ورسولا بعد رسول إنما تواترت كأنما رميت عن قوس واحدة، ما خالف فيهم أحد ولا شذ منهم أحد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فصدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه من إفراد الله عز وجل بالعبادة، من إفراد الله عز وجل بالوحدانية الكاملة، بأن نوحد الله عز وجل في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، وهو يقرر هذا الأصل كما في الصحيحين من حديث أبي رقية تميم بن أوس رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبين أن من تمام النصيحة أن ينصح الإنسان لربه تبارك وتعالى، وأن النصيحة لله عز وجل إنما تترخص في أمرين أساسيين في إخلاص العبادة لله عز وجل وألا نشرك بالله شيئا، وفي توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يخالف أحدا من النبيين قبله، بل صدق المرسلين قبله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وهذا أمارة صدقه، أو أمارة من أمارات صدقه، أنه لم يخالف المنهج الرباني الذي دعا إليه المرسلون من قبله. وكما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته وهو يبين أن الدين واحد، وأن الراية وأن اللواء والدعوة إلى التوحيد إنما استلمها رسول بعد رسول وحملها نبي بعد نبي، وتكلم عن توحيد الله عز وجل فقال هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من لفحة النيران، هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان، وأخذ ينزل فيذكر الأنبياء نبيا بعد نبي ورسولا بعد رسول. ثم قال رحمه الله وتمام دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فهم كلهم إنما انبثقوا من معين واحد، كما قال النجاشي رضي الله عنه لما سمع جعفر رضي الله عنه يتلو عليه الوحي المنزل من سورة مريم فقال هذا والذي جاء به عيسى إنما يخرج من مشكاة واحدة، وهو هو الذي قاله ورقة بن نوفل رضي الله عنه لما سمع رسول الله يتكلم قال إنه أو هذا الناموس الأكبر الذي جاء به موسى. فكل هذا إنما هي مشكاة واحدة، وأمارة الصدق أنه ما شذ وما خالف عن هذا الأصل، فدعا إلى ما دعا وصدق المرسلين قبله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الطريقة الأولى في تقرير رسالته، وأنه ما خالف نهج المرسلين قبله، لأن المرسلين قبله إنما دعوا إلى توحيد الله، فما دعا رسول الله لأصل قبل هذا الأصل ولا لأصل غير هذا الأصل، بل لما أسر الله عز وجل به وقدمه جبريل للصلاة بالأنبياء صلى بهم ثم قال لهم إن الله بعثني إليكم لأسألكم هل بعث الله واحدا منكم لأجل أن يعبد إله غير الله، فقالوا كلهم ما قاله رسول الله وصدقه، ما بعث الله منا رسولا ولا نبيا إلا أخذ عليه العهد إلا لأجل أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. فهذا شرع الأنبياء جميعا، ومن أمارات صدقه أنه ما خرج عن هذا الأصل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. نعم، هذه الطريقة الثانية التي بيّنها ربنا عز وجل في القرآن في تقرير نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، قال وأن جميع المحاسن في الأنبياء في نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، بل كما سيذكر المصنف بعد قليل وجميع المحاسن في الشرائع قبل شرعه إنما هي مجموعة في شريعته. فجمع الله لنبينا محاسن الأنبياء أشخاصا ومحاسن الشرائع في شريعته، فجمع له المحاسن من كل الطرق سبحانه وتعالى، فقال: وأن جميع المحاسن في الأنبياء، أي قبل نبينا، في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن نجلس فنعدد ذلك سيطول بنا المقام. كلم الله عز وجل موسى، كلم نبينا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم، أنطق أو أعطى موسى العصا، أنطق الله لنبينا الحجر وسبح الحصى في يديه، وأعطى عيسى معجزة في إحياء الموتى وفي عافية أو في شفاء الأبرص. أعطى الله لنبينا هذا وأكثر. إذا كان الله أعطى عيسى عليه الصلاة والسلام معجزة أن يحيي الموتى أو يشفي الأبرص والأكمه بإذن الله، فقد أحيى الله عز وجل بمحمد، لا نقول الميت الواحد، بل أحيى به أمما كانت مواتا، أحيى الله به قلوبا كانت ميتة، وفتح الله به آذانا كانت صما، وفتح الله به قلوبا كانت غلفا. ولقد صدق صلى الله عليه وسلم وهو يبين هذه الحقيقة واضحة، فيقول: إنما أعطي كل نبي من الأنبياء ما على مثله آمن البشر، أي من المعجزات. أعطى الله كل نبي من الأنبياء معجزة من المعجزات، على قدر هذه المعجزة آمنت حفنة من البشر. فلما جاء موسى عليه السلام أعطاه الله معجزة العصا التي قلبها الله ثعبانا، وتلقفت الحبال والعصي التي صنعها وسحرها السحرة، وانبهر الناس بالمعجزة حتى انخلع لها قلب فرعون. انبهر الناس بهذه المعجزة حتى ألقي السحرة سجدا، ورأى بنو إسرائيل هذه المعجزة أمام أعينهم، بل ونجاهم الله عز وجل بكثير من المعجزات، فشق الله له البحر وأنجاهم وأهلك عدوهم معجزة بعد معجزة. فلما خرجوا من البحر ما كاد طين البحر يجف من على أرجلهم، حتى قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأحيى الله عز وجل لعيسى الميت، وشفى له الأبرص والأكمه بإذنه سبحانه وتعالى. لكن سرعان ما كفروا به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أما إن منكم، يقول هذا عيسى عليه السلام لحواريه، أما إن منكم من سيكفر بي بعد أن آمن بي 12 مرة وهم حواريون. فبعد أن رفع إلى ربه انقسم هؤلاء وهم حواريون في عيسى صلى الله عليه وسلم 3 أقسام: كفر الطائفتان وآمن الطائفة، فاجتمع الكافرون على المؤمنة فقتلوها. وهذا صالح عليه السلام لما يطلب منه قومه أن يخرج لهم ناقة من الصخرة، فيضرب الصخرة بإذن ربه وتنشق الصخرة عن ناقة وفصيلها، وينبهر القوم ويروا هذا الإعجاز الباهر، وتنخلع قلوبهم إجلالا وعظمة لهذه المعجزة. ثم ما تلبث أن تبهت هذه الصورة وهذه المعجزة في نفوسهم، حتى وصل الأمر أن ضاع أثر هذه المعجزة في قلوبهم، فعقروا الناقة فقتلوها. كل نبي أعطاه الله من المعجزات ما على قدره آمنا، أي حفنة من البشر. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا، ليس عصا وليس ناقة وليس شفاء أعمى وليس إحياء موتى وليس إحياء الطير وليس، بل كان وحيا من الله جل وعلا. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فإذا كان الله جعل للأنبياء المعجزات، جعل الله جل وعلا لنبينا من جنس ما جعل لهم أكثر وأكثر. وإذا أردنا أن نجلس فنقارن ونعد، ونحن لا نعد ذلك على سبيل المفاضلة، بينهم صلوات الله وسلامه عليهم، مع إيماننا أن خاتمهم وأفضلهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فجمع الله عز وجل محاسن الشرائع في شريعته، محاسن الشرائع في شريعته. فلو نظرنا إلى بني إسرائيل في باب العبادات، كان الثوب أحدهم إذا تنجس لا بد أن يقصه، بل قال بعض أهل العلم لو أصابت النجاسة جلد واحد منهم يقطعه. وقال الله عز وجل من تمام توبة هؤلاء لتقبل: فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم. وضع الله ذلك كله عنا. وقال صلى الله عليه وسلم: غدا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني أحد ثلاث، رجل بنى بامرأة ولم رجل ملك بضعا بضع امرأة ولم يبني بها، ورجل له خليفات ينتظر نتاجها، ورجل بنى بيتا ولم يرمي سقفه. ثم وصل القرية صلاة العصر فنظر إلى الشمس وقال: أنا أعلم إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم أمسكها علي شيئا، فأمسكها الله. فقاتل وانتصر على عدوه وجمع الغنائم ووضعها في صعيد وانتظروا أن تنزل النار، وكانت في الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، إنما يجمعونها ويضعونها في صعيد وتنزل النار فتأكلها، هذه علامة قبول الله جهادهم. فلم تنزل النار. في الحديث الطويل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما علم الله عجزنا وضعفنا أحلها لنا. وقال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، نصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم، ونصرت وأرسلت إلى الناس كافة، إلى آخر ما هنالك. فجمع محاسن الشرائع في شريعته ومحاسن الأشخاص النبيين في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما نزه عنه الأنبياء قبله من النقائص فنبينا أولى به، وكل ما نزه عنه من العيوب فرسولنا صلى الله عليه وسلم أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صاحب الشريعة الخاتمة، صاحب الكتاب المهيمن على الشرائع قبله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم، هذه أيضا طريقة من ضمن طرق القرآن في تقرير نبوته، أن الله جعل شريعته هي الشريعة الخاتمة المهيمنة على جميع شرائع السماء قبله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل الناس بعد نبينا مخاطبون بحكم شريعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع لي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فكل الخلق إنما هم مخاطبون بحكم شريعته، وهذا موجود في القرآن نصه، هذا موجود في القرآن نصه. قال الله عز وجل حكاية عن المشركين الأصليين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما كنا نصلي ولا كنا نزكي. وهم كفار أصليون. بين ربنا أن الكفار أنفسهم مخاطبون في الآخرة بحكم شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فشريعته هي الشريعة الخاتمة، وكتابه هو الكتاب المهيمن، وجمع جميع محاسن الشرائع في هذا الكتاب. فوضع الله عنا الإصر الذي وضعه، الذي جعله على الأمم قبلنا، بل ووضع الله عز وجل الإصر علينا حتى من أنفسنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وضع الله ذلك عنا، حمل الإصر على بني إسرائيل على الأمم قبلنا، فشدد عليهم لما شددوا على أنفسهم. وضع الله ذلك عنا، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: والحرج الذي هو بمعنى المشقة موضوع في شريعة الإسلام، هذا غير موجود، ليس في شرعنا كما كان في الشرائع قبلنا. كان من كمال توبة الواحد منهم أن يقتل الرجل أباه، أو يقتل الرجل أخاه، يقتل بعضهم بعضا، فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم. وضع الله ذلك عنا، وجعل المسألة هينة سهلة لينة، ما هو إلا أن يتوجه العبد إلى ربه ويطلب المغفرة من ربه تبارك وتعالى حتى يقبله الله. بل إن الله عز وجل بين ما يكون على القلب بلسما شافيا وعلاجا كافيا، فقال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وبين أن من تقرب إليه شبرا تقرب الله منه ذراعا، وأن من تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله منه باعا، وأن من أتى الله يمشي أتاه الله هرولا. كل هذا الفضل إنما جمعه الله لهذه الأمة، وهذه فيها دلائل كثيرة، إذ أن الله بارك أعمارها وبارك أعمالها. فتجد العمل الصغير الذي يعمله المسلم يعدل عبادة الواحد من الأمم السابقة، لا نقول يوما ولا نقول شهرا ولا نقول سنة، بل يعدل دهرا كاملا من عبادة الرجل من الأمم السابقة. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. هل هذا كان موجودا في شرائع الأنبياء قبلنا؟ الجواب لا. جعل الله ذلك كله في هذه الشريعة، في هذه الشريعة المباركة، فجمع محاسن الشرائع فيها، وجمع محاسن الأديان فيها، وجمع محاسن الكتب كلها في هذا الكتاب، بل وفاق عليها فضلا وكرما من المحاسن والأوصاف ما لم يوجد في غيره من الشرائع التي كانت قبله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم، هذا أيضا من أكبر الأدلة، من أكبر الأدلة. ما كان النبي يقرأ ولا يكتب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال في الآية أخرى: ولا تخطه بيمينك. يعني ما كان لا يقرأ ولا يكتب، وكما في صلح الحديبية لما قال لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا بكذا. قال سهيل: امح رسول الله، لو علمناك رسول الله ما قتلناك. قال يا علي امحها، الله يعلم اني لرسوله. فقال علي: والله لا امحك ابدا. فقال النبي: ارني اين هي. فاراه علي، اي انه لا يقرا ولا يكتب، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا جالس أحدا من أهل الكتاب قبله حتى يزعم المشركون أنه علمه، بل لما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة وجيزة قبل البعثة رجلا روميا كان يرعى الغنم معه في صحراء مكة فترة قبل النبوة، وهذا الرجل اسمه بشر، وهو رجل رومي، ادعى مشرك مكة أن رسول الله إنما تعلم القرآن منه، فأنزل الله تكذيبهم في القرآن، فقال: لسان الذي يلحدون إليه، أي الذي يزعمون يا محمد أنه علمك، هذا رجل أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فمن أين لبشر الرومي أن يأتي بهذا الكلام المعجز الذي أعجز فصحاء العرب وبلغاؤهم، حتى وقفوا أمامه في غاية العجز والضعف والإذعان والتسليم، رجل لا يقرأ ولا يكتب، وأتى بما أذهل به عقول علماء العالم وباحث العالم، حتى كان الواحد منهم يقف أمام جمال القرآن فينبهر من جماله، وهم سادة الفصاحة وسادة البلاغة. فهذا ضمام بن ثعلبة لما أتى رسول الله، وضمام بن ثعلبة رجل عالم كبير قومه، أديب شاعر، قل ما تشاء، وجاء للنبي في موسم الحج وقال: يا محمد، إني سمعت يا ابن أخي مقالة قومك فيك، وأن بك لمما أي مسا من الجن، وأنا أرقي من هذه الريح، أرقي الممسوس والمسحور، فهل لك أن أرقيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال ضمام: حسبك يا محمد، انتظر انتظر، أعد علي كلماتك هذه. فأعادها رسول الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنك رسول الله. وهو لم يتكلم، إنما يحمد الله ليتكلم، يحمد الله ليتكلم. ولما جاء سهيل بن عمرو أديب قومه ولبيبهم، أعلم الناس بشعرهم وأعلم الناس بلغة العرب بنثرها ومنظومها، بعدما حذرته قريش أن يسمع من رسول الله شيئا، قال: وشاء الله أن يسمعني. فذهب ليطوف بالبيت، فإذا رسول الله يقطع القرآن بصوته العذب الجميل المبارك وهو يقرأ ويرتل، قال: فسمعت كلاما ما سمعت قط كلاما كان أبرك منه، كان أبرك منه. قال: فقلت في نفسي: انزع عنك هذا، أي القطن الذي حشاه في أذنيه، فإن سمعت خيرا قبلته، وإن سمعت شر وإن كان شرا كنت أبعد الناس عنه. فلما نزع القطن وخلى بين قلبه وبين إرادة الهدى لحظة واحدة، آمن مكانه، آمن مكانه. فالقرآن الذي كان يذهل العرب، ولو أردت أن ترجع لتطلع على هذه الحقيقة أو جانب من جوانبها، ارجع إلى المحققين الذين حققوا شعر العرب وكلام العرب في باب الأدب، لترى عبارة مشهورة لهم: أي الأم الذي أتى بما يعجز بلغاء العالم عنه. والمواقف في هذا كثيرة جدا، تجد كلمة الأدباء مشهورة يقولون: إن الشعر، أو أن شعر العرب كان صناعة قوم، أو كان لغة قوم، يعني أن العرب ما كانوا يتكلمون إلا بالشعر، حتى في حياتهم العملية في بيوتهم ومع أولادهم لا يتكلم إلا بالشعر. يعني جاءت فترة على العرب قبل الإسلام كان الشعر هو لغة التخاطب، يريد أن يأكل يشرب ينام يمشي يسافر يجلس، لا يتكلمون إلا بالشعر. فأين هذه الثروة؟ لأن المنقول إلينا من شعر العرب لا يمثل 1/100 من أشعار العرب، المنقول في دواوين العرب وكتبها هذا كله لا يمثل 1/100. أين ذهب هذا كله؟ قالوا لما جاء الله بالقرآن انشغل العرب بالقرآن عن أشعارهم فضاعت. وهو رجل أمي لفت هؤلاء عن تراثهم، فأي بلاغة هذا؟ ماذا يدل على ماذا يدل هذا على شيء دل؟ فإنما يدل على حقيقة واحدة، وهي أن هذا الرسول لا يمكن أن يكذب على ربه، وإنما هو صادق لا يمكن أن يتقول على ربه، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يتقول على ربه شيئا من ذلك. نعم. نعم، هذه حقيقة واقعية معروفة. القرآن الذي أبهر عقول العرب، القرآن الذي هو آيات منزلة من حول العرش، الأرض بها سماء، وهو ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة، وإذا لانت فأنفاس الحياة الآخرة، وعذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان. القرآن الذي جمع خلاصة الرسالات قبله، الذي ما ترك من أخبار الأمم الماضية ولا ما يحتاجه الناس في حياتهم ولا في مستقبلهم شيئا من ذلك إلا أتى به وفصله على أكمل بيان وأوضحه. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو القرآن الذي لم يتمالك المغيرة الذي لم يتمالك الوليد بن المغيرة نفسه أمامه حتى قال المقولة المشهورة المنسوبة إليه: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لصلاوة، وإن أعلاه لمسمر، وإن أسفله لمغلق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا الكتاب المعجز الذي لا يمكن أن يكون من قول البشر، لا يمكن. وهذا الكلام تحدى الله به صناديد اللغة وفصحاء العرب. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، مش الإنس بس، الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، بل تنزل الأسلوب القرآني في هذا التحدي فخفف المسألة عنهم وقال نحن لا نطالبكم بقرآن كالقرآن، بل نطالبكم بعشر صور فقط، ائتونا بعشر صور ليست كسورة البقرة بل كسورة الكوثر. ما استطاعوا أيضا، بل تحداهم القرآن تنزلا بصورة واحدة، بل لو تحداهم بآية لا يستطيعون أن يأتوا بآية من مثل كلام الله عز وجل، لأنه شتان بين كلام الله عز وجل وبين كلام البشر. كما قال الرجل الأعرابي البدوي، قال ينبغي أن تكون كتب الملوك حتانا، فكيف بكتاب ملك الملوك تبارك وتعالى. فلا بد أن تدرك هذه الحقيقة، وأن هذا القرآن المعجز لو كان في إمكان العرب أن يأتوا بمثله ما توانوا لحظة واحدة عن الإتيان بمثله، إنما وسمهم الله على وجوههم وأثبت عجزهم بل وقرنهم بالحجارة كما قال تعالى فإن لم تفعلوا, يعني لن تستطيعوا أن تأتوا, فإن لم تفعلوا في الواقع وفي المستقبل ولم تفعلوا ولن تفعلوا. وهذا لا يمكن أن يقوله أحد من البشر أبدا, ولا يمكن أن يكون إلا من الله. ولم أي في المستقبل, فنفى الله عنهم القدرة وجعل محاولة معارضة القرآن عندهم كقدرة الميت على أعمال الحياة لن تكون ولن تقع, ووسمتهم الآية على وجوههم وطارت الآية بعجزهم. فلما رأوا هممهم لا تسمو إلى ذلك, يعني لا تسمو إلى أن تأتي بقرآن أو بعشر صور أو بسورة أو بآية واحدة, ولا يمكن أن تقارب المطمعة في ذلك أصلا, تركوا هذا الباب وحاربوا رسول الله وبذلوا له السيف ولجأوا إلى تحقير حجته بكلام من الكلام. قالوا شعر, قالوا سحر, قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا, وكل ذلك مما أخذت به الحجة عليهم كما قال الوليد بن المغيرة. قالوا الشعر, قال يا قوم أنتم تعلمون أني أعلمكم بكلام العرب بنسره وشعره, وما هو بالشعر. قالوا السحر, قال وأنتم تعلمون أنني أعلمكم بنفس الكهان وعقدهم وخنقهم, والله ما هو بالسحر. إلى آخر هذا. فما قالوه انقلب حجة عليهم لا حجة لهم. فلما عجزوا عن ذلك بذلوا السيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دليل إيه؟ ده دليل صدق, هذا دليل صدق على النبي, على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحقيقة أبدى الله في القرآن فيها وأعاد أن هذا قرآن معجز لا يمكن أن يكون من كلام البشر. نعم. وأعاد في هذا القرآن وأبدع في هذا النوع وقرر ذلك لأنه يمكن تخطط الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريح فيه أحد, ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي, كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر, ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والاستفسارات المفصلة التي يفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه تفصيلا صحح به أكثر الأخبار والحوادث التي كانت في كتب أهل الكتاب وحرفنا ومشوهنا بما أضافوا إلينا من خرافات وأساطير حتى ما يتعرف منها بعيسى وأمه وولادتهما ونشأتهما وبموسى وولادته ونشأته, كل ذلك وغيره لم يكن يعرفه أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن, فقص ذلك على ما وقع وحصل مما أدى شأن الكتاب وغيره وأقرص ألسنتهم حتى لم يقبل أحد منهم ممن كان في وقته ولا ممن كانوا بعد ذلك أن يكذبوا بشيء منها, فكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. نعم, هذه أيضا طريقة من ضمن طرق القرآن. من الذي أخبر رسول الله محمد بما جرى لإبراهيم عليه السلام؟ من الذي أخبر رسول الله محمد بما كان من أمر موسى من عهد ولادته إلى أن بلغ رسالة ربه؟ من الذي أخبر رسول الله محمد باجتماع القوم وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون, وما كنت بجانب الغربي, وما كنت ساويا في أهل مدين, ما كنت موجودا في هذه المواضع كلها يا محمد؟ فمن الذي أخبرك؟ لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في موقف واحد من هذه المواقف على كثرتها في القرآن على خلاف ما وقع لسارع أهل الكتاب إلى تكذيبه. الذين كانوا يتربصون به ذلك، كانوا يتربصون به أن يخالف ما كانوا عليه، أي من أخبار أنبيائهم وكتبهم، ولو قال شيئا خلاف الواقع لكذبوه، لكذبوه، بل صدقوا وأقسموا على صدقه صلى الله عليه وسلم. أليس هذا دليل صدق؟ ففي الصحيحين من حديث صفية رضي الله عنها قالت: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل في بني سالم بن عوف، قالت: فانطلق إليه أبي صلى الله عليه وسلم، فلما انطلق إليه صلى الله عليه وسلم مغلسين، يعني مع صلاة الفجر، قالت: فلم يرجع إلا في آخر اليوم. قالت: وكنت أحب أهلي أبي إلي، ما كان يراني إلا حملني. قالت: فلما رأيتهما قادمين كالين، يعني شكلهم متغير حزين، قالت: فتعرضت لأبي فلم يهتش لي على عادته. قالت: فمشيت وراءهما فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال له: إي والله إنه لهو هو، والله إني لأعرفه بصفته. قال: فما تفعل معهم؟ قال: علي عداوته ما بقيت. فكانوا يوقنون كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يشكون في رسالته. أي والله أعرفه برسالته، أو أعرفه بعينه كما أعرف أولادي هؤلاء. إذن لو كان هناك طريق لتكذيب النبي بأن يكذب في أخبار الرسل قبلهم لكذبوه، ولما تركوا له الفرصة أن يكذب، ولا أظهروا ذلك للناس. فلما أخبر بقصة إبراهيم على وجهها، وبقصة نوح على وجهها، وبقصة موسى على وجهها، وبقصة عيسى على وجهها، وبقصص النبيين من قبله على ما كان مسطورا في كتب أهل الكتاب، وهو لا يقرأ، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، ما كان يقرأ ولا يكتب ولا استمع لأحد من القصاص عليه الصلاة والسلام. فإخباره بما وقع على وجه الواقع، بل وتصحيحه لما افتراه أهل الكتاب على الرسل قبله، أعظم دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. افترى أهل الكتاب من اليهود والنصارى على أنبيائهم، فبرأ الله الأنبياء على لسان رسوله من هذا الذي نسب إليهم. قالوا إن إبراهيم كان من اليهود، وقالت النصارى بل كان من النصارى. فقال الله عز وجل: وأنزل على محمد ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فكذبهم بل وأخبر بكل الإخبارات قبله على وجه الواقع، مما لم يجد أهل الكتاب، ليس مشرك العرب فقط، أهل الكتاب الذين كانوا على علم من الكتاب الأول، طريقا ولو يسيرا للتشكيك في صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. ما ذلك كله إلا دليل واضح على أنه رسول الله حقا. نعم، هذه أيضا طريقة من ضمن طرق القرآن في تقرير الأصل أو الشق الثاني من الأصل الأول، وهو رسالة. يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، أن الله عز وجل أرسله بحكمته وقدرته سبحانه وتعالى، وبقدرته أيده ونصره على أعدائه رغم المحاولات المستميتة التي قام بها أعداؤه لإفشال دعوته، إلا أن الله أفشل سعيهم بل وأسلمهم بين يديه. وحدث عن ذلك هذا ثمامة بن أسامة أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي حاك أحكم خطة لقتله، ولكن صرف الله همته بعمه. بعد كل هذه المحاولات يؤتى به مأسورا بين يدي رسول الله ويعفو عنه رسول الله، ويخيب الله محاولات ثمامة في كسر دعوة النبي أو قتله. والرجل الذي انفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرجع النبي من غزوة ذات الرقاع، وانفرد النبي عن أصحابه فنام تحت شجرة بعيدا عن أصحابه وعلق السيف في الشجرة، وجاء الرجل على حين غفلة من الصحابة وأخذ سيف رسول الله وسله، ثم أيقظ رسول الله فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ لا أحد من البشر يعني، إلى أن يستيقظ أصحابك سأقتلك، من يمنعك مني؟ فقال له رسول الله: الله الله. قال: فارتعد الرجل فسقط السيف من يده، فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله السيف وقال له: من أما أنت الآن فمن يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ. فتركه النبي وعفى عنه. والرجل الذي كان يحلف ومن مشركي مكة يحلف للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إن هذه الفرس أنا أعرفها لأقتلك عليها. قال: بل أنا أقتلك إن شاء الله. رماه النبي يوم أحد بحربة فأصابت عنقه إصابة خفيفة. يقول الرجل: والله إني لأشعر كأن على رقبتي جبال الأرض، والله لقد أقسم لي محمد وهو بمكة أنه يقتلني، والله لو بصق علي الآن لقتلني. من الذي أيده؟ من الذي نصره؟ من الذي نشر دعوته رغم المحاولات المستميتة لاغتياله لوأد دعوته من مهدها؟ ومع ذلك شق الله لها الطريق وفتح لها القلوب، فكانت تنتشر سرعة انتشار الشمس على رؤوس الجبال. كل ذلك ليس إلا دليلا واضحا على صدق رسالته، لأن في القاعدة الماضية التي قلناها قبل أمس أن الله لا يمد لكاذب في ذكره أبدا، ولا أيد مشركا في عمله، بل جعل سعيه وعمله واجتهاده إلى خسار وبوار وفشل. فلما رفع قدر النبي ورفع ذكر النبي ونشر دعوة النبي وأخمد أعداءه على كثرتهم، فلم يتفقوا يوما مرة واحدة على قلب رجل واحد على استئصال دعوته، رغم أنهم متفقون كلهم على بغضه، لم يجمعهم الله مرة على استئصال دعوته. كل ذلك ليس إلا دليلا واضحا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، تقول عائشة: وكان يخاف على نفسه فما كان ينام في الليل، وكان الصحابة لا ينامون إلا في السلاح، حتى قال قائلهم: إلى متى نظل هكذا ننام في السلاح ونقوم في السلاح ونطرد ونخاف، إلى متى؟ إلى متى سنظل هكذا؟ كان رسول الله نفسه ما ينام في الليل إلا إذا غلبه النوم. قالت فذات ليلة بلغ به الإرهاق والجهد وهو يريد أن ينام ويخاف على أمهات المؤمنين أن يغير عليهن رجل أو من اليهود لعنهم الله أو من أهل مكة من يجيء أو إلى آخره على كثرة جبهات الأعداء. فقال أنا رجل صالح من أصحابي يحرسني. تقول عائشة فسمعنا صوت السلاح خارج البيت فقال النبي من؟ قال سعد أنا يا رسول الله. قال ما جاء بك يا سعد؟ قال وقع في قلبي خوف على رسول الله فجئت أحرس رسول الله. قالت فدعا له رسول الله بخير ونام رسول الله حتى سمعنا له غطيطا. فلما أنزل الله قوله والله يعصمك من الناس صرف النبي الصحابة وقال إن الله عاصمي. وما استطاعوا رغم كل ذلك أن يصلوا إليه. من الذي عصمه؟ من الذي حماه؟ أليس كل ذلك دليلا على صدق رسالته؟ من الذي أخذ بأبصار قريش رغم شدة تلقضهم وحرصهم لما وقفوا على بيته واصطفوا وخرج من بين أظهرهم؟ من الذي حفظه منهم؟ من الذي أخذ بأبصارهم وقد وقفوا على رأسه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا؟ من الذي عصمهم يوم تبعه صراقة بن مالك وتسيخ قوائم فرسه؟ يقول صراقة فعلمت أنهما ممنوعان مني. من الذي عصمه في مثل هذا كله؟ أليس هذا دليلا على أنه رسول الله حقا؟ أليس هذا دليلا على صدق رسالته؟ فهذا أيضا طريقة من طرائق القرآن أن الله نصره وأيده وأذل أعداءه وجعل أمرهم إلى قل وزوال واضمحلال. ده ليس إلا دليلا على صدق نبوته. نعم. نعم. بلاش العرب، العرب دول كما كان أهل أصحاب القوى العظمى في ذلك الزمان يصفونهم أنهم حفنة من رعاة الغنم والإبل يعيشون على هامش الحياة حياة الإنسانية. حتى ذكر أهل السير فيما ذكر أن كثيرا من الصحابة لما كانوا يخرجون للحروب كانوا يخرجون بسيوف شكلها يدعو للرقة عليه، يلفون عليها الخرق حتى يمسكونها، حتى السيف ليس له يد تمسك بها. ولما خرج خالد لقتال الفرس وأرسل إليه ملك الفرس إننا نعلم أنه ما جاء بكم إلى بلادنا إلا الجوع، فنعطي الرجل منكم دينارين وكيسا من التمر ونعطيكم هذا كل عام وارجعوا عنا فإنه لا حاجة لنا بقتلكم. ويرسل إليه خالد أما بعد فإنه ما أخرجنا إليكم إلا أننا علمنا أن أطيب الدماء دماء الروم أو دماء الفرس فأردنا أن نشرب من دمائكم. من الذي كان يحلم أن تخرج دعوة رسول الله من مكة؟ حتى إن سراقة بن مالك استغرب هذا أصلا، وقال لما قال له رسول الله أسلم وتلبس سوار كسرى قال كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز من كان يظن هذا؟ فنصره على الدولتين والقوتين العظميين في ذلك الزمان الفرس والروم وكسر هاتين الدولتين على صخرة الإسلام، ما ذلك إلا دليل قاطع فالج على صدق رسالته. كما قالها الملك قبل ذلك، قال ليملكن هذا موضع قدمي هاتين، وكان ولما أرسل النبي الكتاب إلى كسرى ومزق كتابه، قال مزق الله ملكه فمزقه الله. ولما هلك كسرى قال لا كسرى بعده، ما حصلش وما تملك عليهم أحد بعده. ودالت دولهم في طرفة عين، في طرفة عين، كما يحكى في قصص العرب عن سطيح الكاهن أن رستم أو أحد أمراء أو أحد ملوك الفرس رأى رؤيا هالته في قصة طويلة، ففسرها له رجل كان كاهنا يقال له سطيح، وقال له إنه سيظهر نبي وسيملك ما تحت قدميك هاتين. فقال له متى يكون ذلك؟ قال يكون ذلك في 14 ملكا يملكوه، يعني الكلام ده بعد حكم 14 ملك من ملوك الفرس. فقال الملك من هنا إلى أن يملك 14 ملكا تكون قامت أمور ودال الدول، فحكم منهم 10 ملوك في 3 سنين. من الذي أذل هؤلاء ونصره على هؤلاء؟ ما هذا إلا دليل صادق واضح على صدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا باب أيضا حدث فيه ولا حرج. لما تتحدث ونريد أن نتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعن عما كان فيه من كمال الأخلاق، الإنسان يحتار من أين يبدأ. أيبدأ بحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الآدميين، أم بحسن خلق النبي ورحمته مع الحيوان؟ من أين يبدأ؟ يبدأ بحسن خلق النبي ومعاملته الحسنة حتى مع أعدائه. هذا باب معجز، وهذه حقيقة لا بد أن نعرفها، أن أخلاق رسول الله، أن أخلاق رسول الله وما كان عليه من الأخلاق هو أحد معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما كان عليه رسول الله من الأخلاق ده مش مجرد حسن أخلاق، هذه كانت إحدى معجزات النبي التي أيد بها صلى الله عليه وسلم، والتي جعلت كثيرا من أعدائه يزعنون له بل حتى قبل أن يصير نبيا صلى الله عليه وسلم. فكان في أهل مكة يدعى الصادق الأمين قبل أن يصير نبيا صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد توج الله له ذلك بالرسالة والنبوة؟ حدث عن أخلاقه ولا حرج. ولا أدل على هذا من موقفه مع أبي سفيان رضي الله عنه لما وقف بين يدي رسول الله. وأبو سفيان كما قلنا ذلك من قبل رجل يصدق فيه المصطلح المعاصر مجرم حرب، يعني خاض أكثر من حرب مع المسلمين، وتحين كل الفرص لقتل النبي ووأد دعوة الإسلام. فإن أدرك أحدا العفو على قانون الحروب المعاصرة لا يدرك هذا الشخص لأنه مجرم حرب. وأبو سفيان كان مدركا لهذه الحقيقة أنه مقتول لا شفاعة ولا محالة. فلما وقف بين يدي رسول الله تبسم النبي وقال يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ أبو سفيان انبهر من هذه الأخلاق وقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك ما أكرمك ما أفضلك ما أبرك وأوصلك. أما هذه فأشهد أن لا إله إلا الله. قال يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أكرمك ما أبرك ما أفضلك ما أبرك وأوصلك. أما هذه ففي نفسي منها شيء. ومع ذلك ما قتله ما قتله عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي إلى سوق مكة يوما في صدر رسالته فيجد امرأة عجوزا معها متاع لا تستطيع حمله فيحمل لها المتاع ويمشي بين يديها وتصف له الطريق حتى أوصلها بيتها. فلما أوصلها البيت قالت له والله يا بني ما معي شيء أعطيك إياه أي مكافأة على هذا الذي فعلته معي ولكني أنصحك بنصيحة مكافأة لك على هذا الجميل الذي صنعته معي فاعمل بهذه النصيحة. فقال قولي يا أمة فكلي آذان صاغية. فقالت أتعرف غلام عبد المطلب؟ وكان أهل مكة يقولون على رسول الله غلام عبد المطلب. قال نعم يا أمة. قالت إنه ساحر إياك أن تؤمن به. هذه وصية المرأة. فقال يا أمة أتعرفين من أنا؟ قالت له لا والله يا بني. قال أنا غلام عبد المطلب. فقالت أشهد أنك رسول الله. من الذي يكون على هذه الأخلاق؟ من الذي وضعه في هذه المكانة من الأخلاق؟ انظر إلى معاملة النبي مع أزواجه كزوج وكيف كان يتعامل وأي حلم كان فيه وأي سعة صدر كان فيها صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة تقول كان بيني وبين أم حبيبة خصومة وكان رسول الله في يومه الذي كان فيه عندي. قالت وقد صنعت له حيثا وجاءت أم حبيبة فغرفت لرسول الله وغرفت لأم حبيبة وقلت كلي. قالت لا حاجة لي. قلت كلي. قالت لا أريد. قلت والله لتأكلن. قالت والله لا آكل. قلت والله إن لم تأكلي لأطلين وجهك به. قالت والله لا آكل. قالت عائشة فغرفت من الطعام فدهنت وجهها. فنظرت أم حبيبة إلى رسول الله أيستنكر أن ترد؟ فلما رأت أنه لا يستنكر وهو يبتسم أخذت فدهنت وجه عائشة. من الذي من الأزواج يصبر لو فعلت امرأته ذلك؟ كيف كان خلقه؟ أخلاق رسول الله معجزة مفردة بذاتها. كيف كان يتعامل مع الصبيان؟ لما كان يدخل على الولد يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان يمر على الصبيان في الشارع فيقف عليهم ويلقي السلام عليهم. لما جيء باللبن وشرب وكان عن يمينه ابن عباس وكان صبيا صغيرا وكان صبيا صغيرا احترم حقوق حتى الأولاد وقال يا غلام أتأذن لي أن أقدم الأشياء عليك؟ أبا بكر وعمر قال لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. فأعطاه رسول الله ولم يكسر بقلبه ولم يكسر بخاطره. من الذي أثر أعداءه بهذه الأخلاق؟ كل هذا ليس إلا دليلا على صدق نبوته. إذا أردت أن تتحدث مع أخلاق رسول تحدث يأتيه الجمل وينيخ بين يديه ويبكي ويقول أين صاحب هذا الجمل؟ فيقول فلان أنا يا رسول الله. فيؤنبه ويقول ألا تتقي الله؟ ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكت الله؟ فإنه شكى إلي أنك تدئبه وتجيعه. أي أخلاق؟ أي أخلاق؟ لما يرى الطائر يدور ويصيح قال من فجع هذه بفرخيها حتى الطير حتى الطير حتى البهائم كان أرفق الناس بها. أليس هذا دليلا على صدق رسالته؟ لما يرى الرجل راكبا على الدابة وهو واقف فينهى أن تتخذ المطية كرسيا، ينهى عن ذلك. أي أخلاق هذا؟ إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الجانب حدث ولا حرج عن حسن خلقه مع المسلمين، مع زوجاته، مع أصحابه، مع الأولاد، مع الصغار، مع أعدائه، مع أعدائه، مع الطير والحيوان، بل مع الجماد نفسه. لما يصيح الجذع لما تركه رسول الله وصعد المنبر، ينزل رسول الله إلى الجذع ويضع يديه عليه كأنه يطيب خاطره وهو جماد جماد. أليس هذا دليلا على صدق رسالته؟ هذا جانب أيضا وطريقة من ضمن طرائق القرآن في إثبات صدق النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أيضا وهذا كثير في كتب أهل الكتاب قبلنا، بشر باسمه العلم كما في الآية، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وبشر بصفاته الخلقية والخلقية، بل وبشر بصفات أصحابه. فصفة النبي وصفة أصحابه واردة في كتب أهل الكتاب قبله. أليس هذا دليلا يكفي؟ لو خل العبد بين قلبه وبين إرادة الهدى ولو لحظة واحدة أن يدخل في الإيمان؟ أليست هذه في كتب أهل الكتاب من بعده؟ لما كذبتموه؟ لما كفرتم به وهو موجود في كتبكم بصفته؟ كما قالها الملعون حيي بن أخضر: والله إنه لهو هو أعرفه بصفته، كما قال ربنا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لم تزدتموه؟ أليس هذا دليلا على أنه رسول الله؟ هذا أيضا طريقة من طرق القرآن في تقرير الرسالة. نعم. نعم، كل ما أخبر به من الأمور الغيبية، ما كان في الأمم السابقة، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت ساويا في أهل مدينة، كل هذا كل هذا من الذي أخبر به رسول الله؟ رسول الله على وجهه. وحدث في القرآن عن هذا كثير جدا، هذا موجود في القرآن كثير جدا. من الذي أخبر به رسول الله؟ من الذي أخبر رسول الله بما وقع في أيامه؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. من الذي أعلمه؟ ووقع الأمر كما أخبر، من الذي أعلمه؟ من الذي أعلم رسول الله بما سيقع في الأمور المستقبلة من بعده وقد وقع على وفق ما أخبر، منها ما وقع ومنها ما سيقع، ولم يعد ما قاله رسول الله قيد أنمله؟ أخبر أن نارا تخرج من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، خرج هذا في القرن السابع الهجري، وموجودة إلى الآن آثار هذه النيران في المدينة، لو ذهبت تراها الآن. نار أضيئت لها أعناق الإبل في جنوب العراق في بصرة، ووقع كما أخبر، وأخبر بأمور لم تقع من بعده، ظهرت كما أخبر صنفان من أمتي، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يعذبون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. الحديث وقع هذا كما أخبر به رسول الله. من الذي أعلمه؟ وهذا جانب أيضا حدث به ولا حرج، كل ذلك ليس يدل إلا على حقيقة واحدة أنه رسول الله حق. نعم، وهذا احنا اشرنا اليه، وهذا فيه معجزه من جانب، وهي ان على الرغم ان امم الكفر على اختلاف لحالها، وان اجتمعوا كلهم على عداوته لم يجتمعوا كلهم على حربه ابدا. هذا ما حصل لا لشخصه في حياته ولا لدينه. ولو أردت أن تزور التاريخ تجد هذه الحقيقة واضحة، رغم اتفاقهم على عداوته لم يتفقوا يوما كلهم على حرب. إذا اتفقوا لابد أن يلقي الله الفرقة بينهم فتفترق كلمتهم وتفشل ريحهم وتخرج عليه أمة دون أمة فينصره الله عليه، أو أمة دون أمة فتحصل معاهدة مع أمة فيقمع الله بها الأمة الباغية، وهكذا. أما أن يتفق عليه في العداوة لا يمكن، بل ذلك حتى في أزواج. يقول ابن القيم: ومن رحمة الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يجتمع عليه نساؤه في الغيرة، بل إن عائشة ما غارت من أحد من أمهات المؤمنين التي أدركتهن في الحياة، إنما كانت تغار من خديجة، وقد ولدت عائشة بعدما ماتت خديجة. وهذا من المعجزة التي أكرم الله بها نبيه، فلم يجتمعوا على مع بعضهم حتى في الغير، ما ذلك إلا لصدق رسالته وحفظ الله له ولدينه. هذا أيضا دليل إعجاز ودليل صدق أنه رسول الله حق. نعم. Well, القرآن كافٍ جدا أن يقول في هو الدليل الوحيد على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة، منها قوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. نعم نعم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم، الإنسان بيتعجب من هؤلاء السفلة الذين يخرجون ويزعمون أن في القرآن تعارض أو ركاكة في الأساليب، من هؤلاء المنافقين الذين يخرجون علينا بين كل فترة وأخرى ويدعون أن في القرآن تضاربا أو ضعفا في الأسلوب أو نحو ذلك، كما كان يقولها الفاجر المجرم، يقول مثلا لماذا يكون في القرآن قل هذه كانت موجهة للنبي، فلما مات ما ينبغي أن نقول قل، إنما نقول هو الله أحد أو الله أحد، أعوذ برب الفلق، لما نقول قل؟ هذه ركاكة في الأسلوب. نقول لهؤلاء البقر الذين لا يفهمون، لقد أنزل القرآن في وسط أناس الواحد أعلم أهل الأرض الآن باللغة لا يصل إلى شراك نعل واحد منهم من حيث اللغة، ولو وجدوا سبيلا إلى التشكيك في فصاحة القرآن وبلاغة القرآن، وليست فصاحة وبلاغة بغير معنى، بل وعمق القرآن وإصلاح القرآن للواقع وللمجتمع، لو وجدوا ثغرة لما أهملوها ولطعنوا فيها. وهذا الكلام قلناه قبل قليل، أنهم لما وسمتهم الآية على وجوههم بعجزهم وطارت في المجالس بعجزهم وضعفهم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فأثبت عجزهم ثم قرنهم إلى الحجارة ثم سماهم كافرين، فلو كانت لهم قدرة أو قوة لانفجرت، ولكن الرماد كما يقال ليس كالنار. لما فشلوا عن أن يأتوا بسورة بآية أخطروا بأنفسهم ولجأوا إلى تهوين حجته بكلام من الكلام ساحر شاعر إلى غيرها، فلما فشلوا أيضا لجأوا إلى السيف. طيب هو أنت ليه بتلجأ للسيف؟ وأنت مش بتدعو للديمقراطية؟ مش بتدعو لحرية الرأي؟ طيب اعطي مساحة، أنا الآن أبدي لك حج، رد علي بالحج. ولا المنطق هو منطق الثعبان، منطق الظل، كما أشار إليه أبو القاسم الشامي في قصيدته الثعبان المقدس أو فلسفة الثعبان المقدس، لما رأى العصفور الصغير يشقشق على الأشجار فانقض عليه وأخذه، وهو بين فكي الثعبان يتوسل أن يتركه، فقال له الثعبان أفلا يسرك أن تكون ضحيتي فتحل في جسمي وفي أعصابي وتكون عزما في دمي وتوهجا في ناظري وحدة في نابي. منطق الظلم لما عجز عن مواجهة الحجة بالحجة لجأ إلى العنف، واللجوء إلى العنف دليل عجز، دليل ضعف الشخصية، كما يقول بعض العلماء يقول إن الإنسان كلما ضعف شخصيته عند تفسير قوله تعالى إن أنكر واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال ما يرفع صوته إلا ضعيف الشخصية. الإنسان كلما خلى وفاضه من العلم يجعر على الفاضي كده، لكن كلما امتلأ علما كلما ازداد رزانة وهدوءا، فهو إذا حصل فراغ وفاضه من العلم يريد أن يغطي هذا برفع صوته، برفع صوته، وهذا دليل فراغه وإفلاته. لماذا لا تقارنون أو تقارعوا الحجة بالحجة؟ كل هذا ليس إلا دليلا على صدق رسالته. لو أردنا أن احنا نتحدث بقى عن جانب المعجزات بأنواعها المتنوعة وتسريح الحصى وخروج الماء من بين أصابعه وتكسير الطعام وغلبته على أعدائه وحفظه من أعدائه وعن أخلاقه لن ننتهي، بل دعك من كل هذا، نحن لن نتحدث الآن عن تسبيح الحصى ولا عن خروج الماء من بين أصابعه ولا عن تكسير الطعام ولا عن صدق إخباره في الوقائع التي وقعت كما أخبر ولا إلى آخره، لن نتحدث إلا عن القرآن. ألم يكفي؟ القرآن الذي بهر عقول صناع اللغة، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ هو فيه معجزة بعد كده؟ هم يريدون شيئا بعد هذا؟ يريدون شيئا بعد هذا الكلام؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ بلاش بقى المعجزات، بلاش أنه حال بشاة التي لم تحمل أصلا ولا كل هذا، اترك هذا جانبا، القرآن بس. ده لو خلى الإنسان بين قلبه وبين إرادة الحق يكفي القرآن فقط، فهو رسول الله حق. نعم. حدث هذا أيضا ولا حرج، باب شفقة النبي، رحمته بأصحابه صلى الله عليه وسلم، رحمته بأولاده. فلما كانت فاطمة تدخل رضي الله عنها كان يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويجلسها على فراشه صلى الله عليه وسلم، وشفقته مع أزواجه. فرسول الله ما كان يتعامل مع أمهات المؤمنين بصفة أنه نبي، بل كزوج. ففي الصحيحين أن امرأة عمر راجعته في أمر فقال لها وغضب ما لك ولهذا، فقالت له ويحك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع وإن ابنتك لتراجع رسول الله حتى يظل يومه أضمان؟ ومع ذلك كان رحيما شفيقا حليما، فكان أحسن الناس عشرة، كان حسن العشرة لأزواج، حسن المعاملة معهن، فكانت إذا رغبت الواحدة في الشيء وليس فيه مخالفة أجابها، كانت إذا شربت عائشة من الإناء نظر إلى موضع فمها فوضع فمه مكان فمها توددا ومحبة وتعطفا، كل هذا حسن الخلق، وكان يصبر على ما يكون منهن بما لا يصبر فيه الواحد منا، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما فيه من المسؤوليات التي لو وجد الواحد منا في واحد على الألف، لا أقول عشرها، في واحد على الألف من هذه المسؤولية لانفجر الإنسان من الكمد. انت بتروح النهاردة الشغل، بتيجي من الشغل الساعة 2 وانت قاعد فاضي على مكتبك بتنش لبان على مكتبك، وبتيجي آخر النهار بعد ساعتين ثلاثة ولو حد بصلك او حكيلك على مناخيرك تنفجر، اسكت يا ولاد اصلابكم جاي متنرفز من الشغل. رسول الله الذي كان يحمل اعباء الدولة، وتأتي امرأته في اخر الليل لتتحدث ليلة كاملة عن نساء في الجاهلية فيسمع وينصت ويعلق تعليقا يدل أنه استمع بكليته، لم يسمع بأذن من طين وأذن من عجين كما نسمع. أي شفقة، أي رحمة، حدث عن هذا ولا حرج. رحمة النبي بأمته، النبي الذي صور حاله مع الأمة، أن الصحابة وأن الأمة كالفراش يقعن في النار وهو يأخذ بحجزنا ونغلبه ونتقحم في النار وهو يدفعنا حتى لا نقع فيها. وكما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان رسول الله يرى الرجل في المصيبة أو يرى الرجل في البلية فتأخذه الشفقة وتأخذه الرحمة حتى لا يكاد قلبه أن ينفجر. ففي صحيح مسلم من حديث جرير يقول: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما في صدر النهار، إذ طرع علينا جماعة عمدهم بالمضر، لا بل كلهم من مضر مجتاب النمار أو قال العباء متقلد السيوف، يعني فقراء جدا. ومضر هذه هي القبيلة الذين قتلوا قراء رسول الله، حتى حزن حزنا ما حزنه على شيء لما رأى ذلك بهم رحمهم، وقام فدخل بيته أيرى شيئا يتصدق به عليهم، فلما لم يجد يأمر بلالا فيقيم فيؤذن للصلاة ويقيم ويصلي ويخطب الصحابة ويحثهم على الصدقة على هؤلاء. أي رحمة، أي شفقة، بل رحمته وشفقته بلغت حتى الحيوان والجماد. هذا أيضا باب حدث فيه ولا حرج. المهم أن طرائق القرآن تنوعت، والواقع يصدق على كل طريقة بعشرات بل بمئات بل بألوف الأدلة على أنه رسول الله حقا. لكن السؤال في آخر هذه القاعدة المباركة الجامعة: ماذا يريد الشيخ السعدي رحمه الله من وراء بيان طريقة القرآن في تقرير هذا الشق من الأصل الأول؟ يظهر مراد الشيخ رحمه الله بعد هذه التقريرات الواضحة وبعد هذا البيان المفصل على وجه السرعة لطرائق القرآن في إثبات نبوته من حديث تميم الداري، قال: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. والنصيحة لرسول الله بعدما أيقن بالأدلة النظرية والأدلة القطعية الواقعية أنه رسول الله حقا، ما ثمرة هذا؟ قال العلماء: والنصيحة لرسول الله تكون بخمس أمور. أولها اتباع أمره، ما دام أنه رسول الله لما تخالف أمره؟ لما تخالف أمره؟ لما نأتيك بالأدلة ونقول لك هذا خروج على ولي الأمر تقول ده مش وقت الأدلة، لما تقول هذا كلامك في تحريم الأحزاب وتحريم الانتخابات يقول لك ده مش وقت الأدلة. هذا هو ثمرة إيمانك بأنه رسول الله؟ مش مقتضى الإيمان بأنه رسول الله أن تتبعه؟ ومعنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، يعني توحيد المرسل وأن محمدا رسول الله، متابعة الرسول، مش هو ده المقتضى؟ مش هو ده المفترض؟ أين ثمرة إيمانك؟ اتباع أمره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، النصيحة الثانية أو الطريقة الثانية في النصح لرسول الله الانتهاء بنهيه. لما لم تنتهي؟ لما لم تنتهي عما نهى عنه الله ورسوله وتقدم هواك؟ النصيحة الثالثة أو الطريقة الثالثة في النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك أنه صادق في كل ما أخبر به، ما وقع لا خلاف فيه وما لم يقع أنه سيقع على نحو ما أخبر، ولو شك الإنسان طرفة عين في ذلك لكفر. لا بد أنك تصدق. يبقى لما يجي لك الحديث وتسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن حروب آخر الزمان التي تكون بين المؤمنين، بين فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر، وهو يتحدث عن طليعة جيش المسلمين وهو يقول والله إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. ما ينفعش بقى تقول خيولهم إيه؟ هو إحنا بعد عصر الكمبيوتر والأقمار الصناعية وتفتيت الذرة ودلوقتي بنفكر إن إحنا نسفر الإنسان من دولة لدولة مش في الطيارة؟ لا، ده في الزبزبة. يعني هيبقى معاك جهاز كده بعد سنة أو اتنين تنقض زبزبة الجهاز تطير في الهواء بنفسك، ما انتش محتاج لتذكرة ولا حيز ولا كلام منك. سنتين اثنين وهتلاقي الجو زحمة زي الأرض بالضبط. ما تقوليش بقى هنرجع لعصر الخيول. لو شككت في هذا لكفرت. هنرجع، هيبقى القتال على الخيل وبالسيوف مع وجود هذا التقدم؟ الله أعلم، الله يعلم. المهم أننا سنقاتل على هذا، على هذه الصورة. لما يأمر إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقل، ما تقولش احنا هنقدم الإسلام إلى الناس ببرق الذباب، وهذا مضر، مضر، لأن الطب لم يتقدم ويكتشف الحقيقة. أما إنه في نفسه فهو حق، لأن الذي علمه هو الذي خلق الشراب وخلق الذباب وخلق الخلق، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فتؤمن إيمانا لا يتطرق إليه شك أن كل ما أخبر به فهو حق على حقيقته. رابعا ولا خامسا، أن تدافع عن شخص، حال حياتي. قال تعالى وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما هي قيمة نفسك بعد نفس رسول الله؟ لا قيمة، لا قيمة. لذلك أعلنها الصديق يوم الهجرة، قال يا رسول الله أنا إن هلكت هلك رجل، وأنت إن هلكت هلكت الأمة، نحري دون نحرك. فتدافع عنه أي عن شخصه إذا كان حيا، فإذا مات فعن سنته، فعن سنته. يبقى لما نجيب لك السنة ونقول لك يا مولانا للسنة هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتفلت ولا تتهرب، وكلما نحصرك بدليل تقول أصل عليك كلام، في كلام لأهل العلم ودليل، أصل في كلام لأهل العلم. أي كلام؟ وأين هو الكلام؟ لن تؤمن حتى يكون هواك تبعا لما جاء به رسول الله، لأن الله جعل جميع الطرق إلى رضاه والجنة مغلقة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ثمرة إيمانك أنه رسول الله، فتقدم أمره على هواك، تقدم نهيه على هواك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أتظن أنك إذا رميت الأدلة وراء ظهرك أنه سينزل النصر؟ والله لن ينزل، بل لن تنزل إلا الفرقة والمخدوعون الغافلون يظنون أن هؤلاء إذا وصلوا يوما إلى سدة الحكم أنهم سيقيمون شرع الله، وما أعطى الله ذلك لنبيه إلا بعد إذن الله له. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فاعلم يا من تحترق اليوم فيما كنت تحرمه بالأمس أنه لا سبيل إلى التمكين إلا أن تعكف في محراب الدعوة وترجع إلى رشدك مرة أخرى، لا أن نقدم التنازلات ولا أن نفعل المهازل التي تفعل الآن في بلاد المسلمين بالأمس أو قبل أمس أو أول أمس. تمشي امرأة منتقبة، أخت منتقبة، وتدور على المقاهي في شوارع القاهرة وتقول لهؤلاء الفساق على المقاهي انتقبوا أختكم أختكم. ما هذا؟ ما هذا؟ أهذا ثمرة الإيمان به رسولا؟ ألم تقرأ هذه المرأة ألف مرة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، حتى تدور المرأة على المقاهي وفي أوساط الفساق وتطلب منهم أن ينتخبوها؟ ما هذا؟ ما هذا؟ أيرجى من وراء هؤلاء نصر؟ والله لن ننصر إلا باقتفاء أثره، وهو ده ثمرة الإيمان الطبيعية بكونه رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا العصمة، إذا أردنا النجاة، إذا أردنا النصر على التمكين، لابد أن نعلم أن النصر في اتباع أمره وأن النصر في امتثال أمره. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هو الطريق، إذا أردنا نصرا فامتثال أمره اتباع أمره الانتهاء بنهيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا وإياكم على شرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا وإياكم اتباع أمره. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وجزاكم الله خيرا.